الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد تنendelea katika kusoma katika kitabu sahih at-targhib wat-tarhib hadith number 30 anasema Sheikh Al-Albani juu yake hadith hasan وعن ربيع ربيع أو ربيح ابن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري عن أبيه عن جده أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لكي أقويته أنتم صلى الله عليه وسلم ونحن نتذاكر المسيح الدجال tukiwa tunakumbushana kwa habari za fitna za masihi dajjal faqala akasema mtume sallallahu alayhi wasallam ala akhbirukum bima huwa akhwafu alaykum indi min almasihi dajjal je kukhabarieni kuambieni kwa jambo ambalo mimi nalihofia sana juu yenu linanipa hofu sana au kubwa juu yenu kuliko fitna ya masihi dajjal faqulna bala ya rasulullah tukasema ndio tupe habari ya rasulullah faqal mtume sallallahu alayhi wasallam akasema ash-shirku al-khafi ni shirki iliyojificha mtume sallallahu alayhi wasallam alikhufia juu yao kuliko hata fitna ya masihi dajjal kisha kai tafsiri akasema an yaquma ar-rajulu fayusalli ni mtu anasimama anasali fayuzayyinu salatahu kisha anaanza katika kuipamba sala yake kuipamba khushu kuipamba ruku sujud lima yara min nadhari rajulin ni kwa ajili ya kumuona mtu anamtizama ni kuna mtu amesimama pembeni anamwangalia akiwa na swali kwa ajili ya yule ambaye anamtizama yeye anaanza kuitengeneza sala yake wengine alikuwa na rukuu katika muda fulani sujudu muda fulani lakini kwa sababu fulani ananiona acha nirefushe sijida yangu nirefushe rukuu badala ya kusema subhana rabbiyal azim mara tatu anafikisha mpaka mara 10 سبحان ربي الاعلى مرات انا بيجي مره 7 مره 10 متوم صلى الله عليه وسلم قال هي ndio shirki iliyojificha na hatari yake kwake صلى الله عليه وسلم ni kubwa kuliko hatari ya masih al-dajjal رواه ابن ماجه والبيهقي حديث 31 فيها الشيخ الالباني يسمى ان حديث حسن قال عن محمود بن لبيد قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم alikuja siku moja alijitokeza kwetu mtume صلى الله عليه وسلم siku moja faqala ya ayuha an-nas ni watu iyakum washirk iyakum washirk as-sara'ir iyakum tahadharini na shirki ya sara'ir yani shirki iliyojificha kwenye siri ya mtu kwenye dhamira yake tahadharini nayo qalu ya rasul allah e mtume wa allah walisema wa ma shirku sara'ir ni ipi shirki ya siri au ya sara'ir qala akasema yaqumu ar-rajulu fayusalli mtu anasimama kwa ajili ya kusali yuzayyinu salatahu na anaipamba sala yake jahidan ijtihada yote sababu yote kwa ajili ya nini lima yara min nadhari an-nas ilayhi ni kwa ajili ya yeye kuona watu wanamtizama yeye wanamwangalia basi anajitahidi katika kuipamba sala yake kwa ajili yao fadhalika shirku as-sara'ir hindu shirki ya ndani iliyojificha ndani ya siri ya mtu rawahu ibn Khuzaimah fi sahihihi na imekuja kwa lafzi nyingine katika hadith 32 in akhwaf ma akhafu alaykum الشرك الأصغر hakika ni jambo ambalo nilihofia zaidi juu yenu ni shirki ilikuwa ndogo. Qalu ma shirku al-asghar ya Rasulullah, ni shirki gani ilikuwa ndogo eh mtume Allah? Qala ar-riya, akasema ni riya. Yaqulu Allahu azza wa jalla idha jaza an-nasa bi a'malihim, Allah mtukufu anasema siku ya kiyama atakapowalipa waja watu juu ya matendo yao, idhhabu ila alladhina kuntum turauna fi ad-dunya, nendeni kwa wale ambao mlikuwa mnawafanyia riaa, mlikuwa mnatenda kwa ajili yao, nendeni kwao. Fanzuru hal tajiduna indahum jazaan, mkaangalie kama mtapata malipo kutoka kwao au malipo kwao. Nendeni kwao, mlikuwa mnafanya kwa ajili yao, basi mtapata malipo kutoka kwao. Rawahu Ahmad bi isnadin jayyid wa ibn Abi Dunya wal Bayhaqi fi az-Zuhd wa ghayrihi. حديث الثالث والثلاثون وعن أبي سعيد بن أبي فضالة وكان من الصحابة توقع أبي سعيد بن أبي فضالة نالكون من قولهم الصحابة نسيمني ممسكية تمي صلى الله عليه وسلم يقول إذا جمع الله الأولين والآخرين ليوم القيامة أتقب وكسانيا الله واتوا موانز ووتي واتوا موانش ووتي kwa ajili ya siku ya kiyama, liyawmi la raiba fihi, ni kwa ajili ya siku ambayo hakuna shaka juu ya kuwepo kwake. Nada munadin, ataita muhitaji, atanadi mwenye kunadi, man kana ashraka fi amalihi lillahi ahadan falyatlub thawabahu min indihi, yeyote alimshirikisha Allah katika matendo yake, mtu yeyote basi atafute malipo yake kwa yule aliyemshirikisha pamoja na Allah. Fa inna Allah aghna ash-shuraka'i 'ani ash-shirki, hakika Allah, hakika ya Allah hana haja kabisa na kushirikishwa na washirika. Rawahu at-Tirmidhi fi at-tafsir min jami'ihi wa ibn majah ابن حبان في صحيحه والبيهقي وقال الشيخ الألباني حديث حسن. الحديث الرابع والثلاثون عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال الله عز وجل أنا أغنى الشركاء عن الشرك, ميمي نتجيري ميمي سينا هاجا نكو شركيش ونو شريكا, فمن عمل لي عملا, atakaifanya amali kwa ajili yangu mimi, ashraka fihi ghairi, lakini alishirikisha pamoja nami asiyekuwa mimi, fa ana minhu bari, kwa hakika mimi niko mbali naye. Wa huwa lilladhi ashraka, na amali yake itakuwa ni kwa ajili ya aliyemshirikisha na mimi. حديث الشيخ الألباني سمى صحيح رواه ابن ماجه, واللفظ له ابن خزيمة في صحيحه والبيهقي, ورواه ابن ماجة ورواه ابن ماجة ثقات. حديث مويشو, وروى البيهقي عن يعلى بن شداد عن أبيه قال كنا نعد الرياء في زمن النبي صلى الله عليه وسلم, الشرك الأصغر نفكره لشيء ويصومه تلقتنا يصاب رياء قتك زمن زمتم صلى الله عليه وسلم نشرك اللوغو. قال رحمه الله وروى البيهقي عن يعلى بن شداد عن أبيه قال كنا نعد الرياء في زمن النبي صلى الله عليه وسلم الشرك الأصغر. من بيهقي ميبوكيه كتوكا كوهي الصحابة كتوكا كوهي تابعين يعلى بن شداد ميبوكيه كتوكا كوهي باباياكي أنا سيما تليكوا تنيزنغتي رياء تنيساب رياء قد كزما زمتمي صلى الله عليه وسلم نشرك لكوا ندوبه. وعن أبي علي رجل من بني كاهل قال خطبنا أبو موسى الأشعري هو تابعين أنا سيما للتلية خطبة أبو موسى الأشعري, فقال يشاك سيما كتك خطبة ياكه يا أيها الناس إني واتوا اتقوا هذا الشرك تهذريني نهي شركي يبوشني شركي فإنه أخفى من دبيب النمل, kwani shirki nyepesi sana kuingia kwa mtu kuliko mwendo wa mdudu chungu. فقام إليه عبد الله بن حزن وقيس بن المضارب وقسماما كوليكيك واكي هاوويلي كوليكيك أبو موسى الأشعري عبد الله بن حزن وقيس بن المضارب فقال والله لتخرجن مما قلت أو لنأتين عمر تنافق وجينا لله وتتوكك كقولياك يعني تردي وتقبالك ممك وسيا أو تتامون لي عمر يعني كمشتكي عمر كشتكي ويكو عمر مأذولا لنا أو غير مأذون وتتوب إذني أو فتتوب إذني سيستم فاته فقال بل أخرج مما قلت خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالي نويك وازي جو يالي نليسيما خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم التتولي خطبة متمي صلى الله عليه وسلم ذات يوم قد كسك فلاني فقال يا أيها الناس إنواتوا اتقوا هذا الشرك يبشينه شرك فإنه أخفى من دبيب النمل قالني أثر ياكي نيبيسي سانا كلكم مندو ومدودو چونغ فقال له من شاء الله أن يقول فقال له ما شاء الله أن يقول أكموانبيا كتك ميليزو يالي ميليزو أمبابا ليأتاجا كياسك يالي ميليزو ليأتاجا وكيف نتقيه وهو أخفى من دبيب النمل tutajikinga nayo kwa njia gani na hali ya kuwa nyepesi kuliko mwendo wa mdudu chungu ya Rasulullah qala qulu akasema semeni allahumma inna na'udhu bika min an nushrika bika shay'an na'lamuhu ewe Allah tunajikinga kwako kutokana na kushirikisha na chochote hali ya kuwa sisi tunakifahamu au tunaifahamu hiyo shirki wanastaghfiruka na tunakuomba msamaha limala na'lamuhu juu ya yale ambayo sisi hatuyajui rawahu ahmad wa ruwatuhu ila abi ali muhtajjun bihim fi sahih wa abu ali wathaqahu ibn hibban wa lam ara ahadan jarraha والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.